لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فلا تك في مرية إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يا الله الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم أولئك Thank you. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ فرج الشاطبي، وكانت في مستهل هذا اللقاء الطيب الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الشيخ الحصري بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

تسخروا منا فإن فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين وما آمن معه إلا قليل صدق الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في منزل يا فلا تسألني ما ليس لك به Oh, yeah. إن نقول إلا

جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله مما تدعونا إليه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله Thank you. يصلوا إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فلما فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فأسر بأهلك بقطع ولا

ويا قوم اعملوا مكانتكم سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم حول ولا قوة إلا بالله. وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه وما نؤذي ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينكم وإنهم لفي شك القرون من ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم Thank you. أتمها على أبويه الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

خضر

أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أن قوم.